لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحول من الله وقوة في الحديث في هذا الكتاب المبارك تفسير الإمام ابن كثير. نبدأ بصورة البقرة. يقول الشيخ رحمه الله فيما ورد في فضلها، قال في مسند أحمد وصحيح مسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قال الترمذي: حسن صحيح، ولا حاجة لهذا، يعني طالما أن رواه الإمام مسلم رحمه الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. أيضا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. إلا أن هذا الحديث فيه سنان ابن سعد، وقيل هو سعد ابن سنان على العكس، والعلماء تكلموا في هذا الرجل، بعضهم ضعف حديثه تماما كالإمام أحمد الذي قال هو منكر الحديث، والبعض قال إنه يعني يستدل بأحاديثه، يعني تقرأ وتفهم وتحوط تحوطا كبيرا حول هذا الرجل. سعد ابن سنان ابن سعد استنكر حديثه الإمام أحمد بن حنبل، مع العلم أن ابن معين وثقة، يعني في اختلاف من العلماء حوله. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة، وهذا رواه النسائي، وهذا أيضا قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لم يخرجه الإمام البخاري ولم يخرجه الإمام مسلم، صحيح الإسناد. الحديث الثاني: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. أيضا في فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ذو عدد، فاستقرأهم، يعني طلب منهم أن يقرأوا، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، مثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، أغلق على مسك، يعني ما فيش ما يفوح المسك لا يفوح ريحه في هذه الحالة. أما الذي في جوفه شيء من القرآن وهو يقوم به ويقرأه المسك يفوح، يخرج المسك. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال البخاري بسنده عن أسيد بن حضير في فضل برد سورة البقرة رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ لو أسيد من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، جالت الفرس هاجت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، جالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها وخاف على ابنه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح نور، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الله، هذا في سورة البقرة. يقول الشيخ رحمه الله ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران معا. فقد قال الإمام أحمد بسنده عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، يعني المنيران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. دي رواية الإمام أحمد. وفي هذه الرواية بشر ابن المهاجر، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن على شرط مسلم، لكن بشر هذا كما عرفناه خرج له الإمام مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ما به بأس النسائي، إلا أن الإمام أحمد قال هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه، اللي معهوش الكتاب يكتب أن في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. مين يقول لي المفصل هو إيه في القرآن؟ أحسنت، هو من أول سورة القاف وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن إلى قل أعوذ برب الناس. قال يقول في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال هذا كهذا الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الحديث. فكون هنا هذا الفضل يكون لقارئ القرآن الذي يقرأ هزا كان أو شعرا، الهز هو هزا كهز الشعر، هزا كان أو ترتيلا، هزا كهز الشعر، هذا كلام في الهزة هو اللي هو يقرأه كقراءة الشعر السريعة دون تجويد وترتيل وتدبر. علشان كده الحديث ده الحديث اللي قلناه عن رواه الإمام أحمد فيه كلام عند العلماء. يقول ابن كثير ولكن لبعض هذا الحديث لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد بسنده عنه عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان طير صواف يحاجان عن أهليهما يوم القيامة. أو ده نفس الكلام اللي في الرواية اللي فاتت ما عدا كلمة هزا كان أو ترتيلا. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، دي رواية الإمام مسلم الذي رواها في الصلاة. الزهروان أي المنيرتان، كأنهما غيابتان، الغيابة ما يظلك من فوقك، وكأنهما فرقان من طير صواف، الفرقان القطعة من الشيء، والصواف المصطنعة المصطفة المتضامنة مع بعضهما. والبطلة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، ومعنى لا تستطيعها البطلة إما أنها لا يمكن للسحرة حفظ سورة البقرة، وإما أن صاحب سورة البقرة محفوظ من السحرة، وهذا طبعا الاثنين خير يعني ماشي، إنما حتة أن صاحب البقرة لا تقدر عليه السحرة ولا تدخل فيه، هذا يعني قيل لي ان اخا من اخواننا يعني نسأل الله ان يكون على خير ان شاء الله، قال انه رأى وهو نائم كأنه نائم في يقظة، يعني في بعض اليقظة، فرأى جسدين يقفان او شخصين يقفان عند اخر رجليه وهو نائم، فقال احدهما للاخر ادخل فيه، فالذي قيل له ادخل فيه ظل كده دقيقة او دقيقتين ثم قال لا استطيع. قال له ما الذي منعك؟ قال انه قرأ اذكار النوم قبل ان ينام، واذكار النوم فيها ايه؟ فيها آية الكرسي وفيها خواتيم سورة البقرة، فإذا كان هذا من بعض سورة البقرة فكيف بالبقرة نفسها؟ يعني هذا يعني شيء رائع، سورة البقرة يعني فضلها كبير عميم. وأيضا في الحديث حديث النواس بن سمعان قال سمعت، وده رواه مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. مسألة مش قراءة بس، صحيح في فضل القراءة والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن لا نغفل أبدا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني أنت لو تدبرت القرآن ولو مرة واحدة في عمرك تقرأ يعني آية آية وتفهم معناها، تتدبر وتعمل به قدر ما تستطيع، فإن هذا فيه فضل كبير. الحديث ده بيقول ايه؟ يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، وتقرأ بشرق، وتقرأ كأن بينهما مشرق، والتلات معاني معناها نور، كأن بينهما نور، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. أنت يعني ما أحوجك إلى أن يكون هناك من يدافع عنك يوم العرض الأكبر على الله عز وجل، نسأل الله العافية. وذلك أما ما ورد في فضل السبع الطول ومن بينهم البقرة، روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقال له: اذهب فأنت أميرهم. صححه الترمذي. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام وسورة يونس. أما بقى في الناس العادون، الناس العادون، البقرة قبل أن نأتي للعادين، يقال إنها آخر البقرة مدنية بلا خلاف بين أهل العلم، وهي أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل بالمدينة، لكن قوله تعالى فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أنه يكون آخر ما نزل من البقرة. وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل، وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، الفسطاط عمود الخيمة اللي الخيمة بتنصب عليه، فسطاط القرآن. قال بعض العلماء اللي بيعدوا وهم مشتملة، وهي مشتملة على 1000 خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون أيضا: آياتها 287 آيات، وكلماتها 6000 كلمة و221 كلمة، وحروفها 25,500 حرف، وهي نزلت بالمدينة كما قال ابن عباس وغيره وغير واحد من الأئمة والعلماء، ولا خلاف في ذلك كما يقول ابن كثير. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، اللي راح حج يعرف معنى الكلام ده، رمى الجمرة من بطن الوادي، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، تمام. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طب نفهم ايه من دي؟ هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، تعظيم وتفخيم لسورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وده مخرج في الصحيحين. وروى ابن مردوي عن عتبة بن مرثد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين، يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، لينشطهم بذلك. فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، جيش مسيلمة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول الله عز وجل في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم، حروف مقطعة في أوائل الصورة. منهم من قال إن الله استأثر بعلمها، فحين نتحدث عن تفسيرها نقول يرد علمها إلى الله وفقا لهذا القول، هي من المتشابه من القرآن الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا قول. إذن الذين يأخذون بهذا القول لا يفسرون هذه الحروف، هي من الذي استأثر الله بعلمه. ومن قال بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الأربعة وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الرأي اختاره أبو حاتم ابن حبان وجماعة من أهل العلم. يبقى هذا أول قول في تفسير ألف لام ميم، هي مما استأثر، وكل الحروف المقطعة في أوائل القرآن هو مما استأثر الله بعلمه. ومنهم من فسرها، وهؤلاء اختلفوا في معناه، يعني فيها عدة تفسيرات. فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: هي أسماء السور. ساعات أنت تقول سورة نون، سورة صاد، ألف لام ميم السجدة. فقالوا هي أسماء، أصحاب هذا الرأي قالوا هي أسماء للسور. وهذا يؤيد بما روي في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وعن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح، القول الثالث فواتح افتتح الله بها القرآن. فواتح أسماء الصور، والقول الأول لغاية دلوقتي أن الله استأثر بعلمها، الله أعلم. طيب، وقال مجاهد بسنده عن أبي نجيح أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، اسم تفسير رابع، اسم من أسماء القرآن. والقول الخامس قيل هي اسم من أسماء الله تعالى. قال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى. وعن السدي قال: بلغني أن ابن عباس قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هذه خامس تأويل أو تفسير. والسادس عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى، يعني مثل القول السابق. ولا يقول ابن جرير: لا منافاة بين كل واحد من هذه التفسيرات وبين الآخر، والجمع ممكن، فهي أسماء للصور وهي من أسماء الله تعالى يفتتح بها الصور، كل حرف من هذه الأسماء دل على اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته. هذا معنى هي من أسماء الله. ألف لام ميم، الألف مثلا الله، لام لطيف، وهكذا كل حرف من أسماء الله عز وجل، فالجمع ممكن، هي فواتح للصور وكل حرف منها دل على اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، كما افتتح صورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته. قال: وعلى مدة، هنجلها بعد شوي، وعلى مدة، الحرف بيدل على مدة. طيب، وغير ذلك. قال: لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة. يبقى نجمع بين التفسيرات دي. قالوا مثلا كلفظ الأمة، لفظة الأمة، فإنها تطلق ويراد بها الدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأيضا تطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة، في كل جماعة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد فترة من الزمن أو بعد حين من الدهر. هذا حاصل كلام ابن جرير، ولكن ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية ذكر أن الحرف دل على هذا وعلى هذا مما معا، مش كل واحد للمعنى لوحده. ولفظ الأمة وما أشباهها ألفاظ مشتركة في الاصطلاح، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد. الألفاظ المشتركة بتدل في كل موقع من مواقعها على معنى واحد. أما أن تحمل اللفظ على مجموع محامله فمسألة اختلف فيها العلماء. يعني إذا قلت أمة في موضع تجد معناها طريقة، وفي موضع تجد معناها الدين، وفي موضع تجد معناها في آية تجد معناها جماعة من الناس وهكذا. إنما لا يمكن أبدا إنها تدل مجتمعة على كل هذه المعاني، يعني في موقع واحد تدل على هذه المعاني، لا. مسألة اختلف فيها العلماء، علماء الأصول، وطبعا تحتاج إلى بحث كما يقول ابن كثير. ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع نفسه. أما الحرف الواحد الذي يدل على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما ليس فيه توقيف، ليس فيه، لا يفهم إلا بتوقيف. يعني لازم فيه دليل، يعني عشان تقول ألف لام ميم تقول الألف ده له عدة معاني وتأتي بأدلة على ذلك، لا. هذا الأمر يحتاج إلى يعني أدلة، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يتم الحكم به. يبقى هي لو كان الألف لام ميم كل حرف يدل على معنى، لكن هو يدل على عدة معاني في نفس السياق، لا. ولذلك البعض لخص هذه المسألة فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، هذا أمر متفق عليه. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. إن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، نقف عنده قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. مسائل دي بتاعت الحروف دي تحتاج إلى دليل، والعلماء يحذرون من أن تقول في القرآن حرفا دون علم، دون علم. والعلماء لم يجمعون في هذه المسألة على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل عليه اتباعه بدليل، وإلا فالوقف حتى يتبين. ده هو المقام. المقام الثاني ايه الحكمة بقى؟ يبقى احنا عرفنا التفسير بتاع الألف لام ميم، كل واحد بيقول والله يظهر له دليل في هذا يتبعه، ما ظهرش له دليل يقف حين يقف، حين ينبغي له ان يقف. اما المقام الاخر ما الحكمة التي اقتضت ايراد هذه الحروف في اوائل الصور مع قطع النظر عن معانيها؟ ايه الحكمة؟ قال بعضهم انما ذكرت ليعرب بها اوائل الصور، حكاه ابن جرير، وده كلام ضعيف. لماذا؟ لان في صور من غير حروف، يعني كيف نعرف اوائل الصور فيها؟ إن أوائل الصور معروفة إنها حين تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم نقول هذا ايه اول الصورة قبل ان تقول الف لام ميم وقبل ان تقول صاد. يبقى هناك صور ليس فيها هذه الحروف، يبقى يعرف اولها ازاي. نمرة اثنين، رقم اثنين، ان بسم الله الرحمن الرحيم قلنا قبل ذلك انها فواصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ان الصورة انتهت لما جبريل يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف ان الصورة انتهت وبدأ في صورة اخرى. يبقى القول ده ضعيف. وقال اخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها اسماع المشركين اذا تواصوا بالاعراض عن القرآن، فاذا استمعوا لها وتليت عليهم ايه انتبهوا. برضو قال برضو يعني الشيخ ابن كثير ضعيف، لانه لو كان الامر كذلك لكان ذلك في جميع السور. احنا هننبئهم بصورة لما نجي نلفت انتباه المشركين بصورة ما فيهاش الحروف، هنلفت انتباههم ازاي؟ انما لو المسألة لفت انتباههم الى ان هناك انزال من القرآن لسورة كان يبقى في جميع السور. كلام مظبوط. ثم ان هذه الصورة والتي تليها اللي هي البقرة وآل عمران مدنيتان، ومن المعروف ان الصور المدنية ليست خطابا للمشركين، نزلت بالمدينة هي وآل عمران الف لام ميم. طب وفين المشركين اللي احنا حننبههم؟ فالكلام ده ينتقد ما ذكره، ينتقد بهذا الوجه ان ليست الصور المكية فقط هي اللي فيها هذه الحروف او تبدأ بهذه الحروف. تعال بقى الى القول الراجح. قال اخرون بل انما ذكرت هذه الحروف في اوائل الصور بيانا لاعجاز القرآن، وان الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع انه مركب من هذه الحروف المتقطعة التي يتخاطب بها المشركون ويتخاطب بها العرب. الف لام ميم اهو، هات لنا بس انت يا مشرك يا كافر صورة من هذه الحروف، آية من هذه الحروف لها معنى. هذا للتعجيز، لتعجيزين. هذه حروفكم التي تتركب منها كلماتكم واشعاركم وخطبكم، ومع ذلك لا تستطيعون ان تكونوا آية واحدة من الآيات التي في مثل آيات القرآن ترتيبا وترتيلا وتعظيما ومعاني وغير ذلك. وهذا المذهب حكاه الرازي في تفسيره وجمع من المحققين، والقرطبي رواه عن الفراء وهو من جهابزة اللغة، وقرره الزمخشري في الكشاف ونصره أتم نصر، وإليه ذهب ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن كثير اللي هو المزي، والمزي حكاه عن ابن تيمية، حكاه لابن كثير عن ابن تيمية. قال زمخشري ولم ترد كلها مجموعة في اول القرآن، كان ممكن تجي الحروف كلها، انما كررت ليكون ابلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وقصص كثيرة كررت، وكرر التحدي تصريحا في اماكن، وجاء منها حرف واحد صاد قاف، وحرفين حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وخمسة كاف هايا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن هذه هي أساليب كلام العرب. عندهم كلماتهم مركبة من حرف ومن حرفين وثلاثة وأربعة وخمسة لا أكثر من ذلك. يقول ابن كثير ولهذا كل صورة افتتحت، دليل التحدي انها جاءت للتحدي والاعجاز، كل صورة افتتحت بحروف لابد ان يذكر فيها الانتصار للقرآن. شوف العلماء ومدى يعني افنوا عمرهم في البحث والتدقيق. يقول لك ما فيش صورة بدأت بحروف زي دي الا وعلى طول بيذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان عظمته واعجازه، وده يعلم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 صورة بدأت بالحروف زي ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات التي يعني تدل على صحة ما ذهب إليه القائلون بهذا الرأي، أنها حروف جاءت للتحدي ولتقول للعرب لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، ثم يعقبها على طول التعظيم بكتاب الله عز وجل. من الذي يستطيع أن يأتي بمثله أو بآية بسورة من مثله أو حتى بآية من مثله؟ وأما من زعم أنه الحتة اللي قلنا لكم ستأتي بها موضوع المدد، وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وورد في ذلك حديث ضعيف. نعم، أنها تتعلق بأنه في المدة الفلانية هيحصل حوادث معينة، هيحصل تدمير معين، هتحصل صواعق معينة، هكذا يقولون. نعم، اللي هي الحروف دي، ان كل حرف منها بيدل على مدة وكده، يعني بيستخرج منها اوقات الحوادث الفتن الملاحم وغير ذلك من الكلام الذي لا صحة ولا دليل عليه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هناك قراءة ذلك الكتاب لا ريب وتقف هدى للمتقين، وهناك قراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا شك أن القراءة الثانية أبلغ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكن لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين. أين كله هدى للمتقين؟ كل القرآن هدى للمتقين. يقول جمع من أهل العلم أن ذلك الكتاب لا ريب فيه بمعنى هذا الكتاب لا ريب فيه. وقال الزمخشري ذلك الكتاب إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال الله عز وجل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، بين الفارض والبكر عوان بين ذلك. ألف لام ميم ذلك، يبقى ألف لام ميم طبعا هي بعيدة يعني. وقال عز وجل ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم الله. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي أن ذلك إشارة إلى القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة، وهذا المذهب ضعفه كثير من أهل العلم. والكتاب ذلك الكتاب هو القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل فقد أبعد النجعة، ذلك الكتاب القرآن. أما أن يقول ذلك الكتاب كل كتاب نزل من عند الله، ذلك الكتاب القرآن التوراة الإنجيل، لا، هذا قد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم به. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، عن ابن مسعود وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه لا شك فيه. والكتاب هو القرآن لا شك في ذلك، وأنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن القراء من يقف كما قلنا على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، قلنا ان الوقف على قوله لا ريب فيه أولى، لأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يبقى الكتاب كله هدى، يبقى هدى هنا لما تيجي تعربها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من رب العالمين، يبقى انت بتصف الكتاب بأنه هدى. أما أن تقرأ تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى انت هدى هنا تعربها ايه؟ تعربها خبر مبتدأ مؤخر، ذلك الكتاب لا ريب فيه بتعربها مبتدأ وخبر، تعربها لكن دي صفة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تعود على الكتاب ونعت يصف الكتاب. وهدى تحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، يعني أنت إذا قلت ذلك، الإخوة المهتمين بالنحو، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، حاله هدى وصفة هدى للمتقين. وخصت الهداية للمتقين، هدى للمتقين، كما قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. سبحان الله على القرآن، هو للمتقين هدى يزيدهم إيمانا، هدى الإيمان يزيدهم تقوى، يرفع إيمانهم لما يقرؤوه، ويقرأه الكافرون فما يزيدهم إلا ضلالا وعمى، هو عليهم عمى إعجاز. فذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يكون هدى إلا لمن؟ للمتقين. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يعني من الناحية هنا والعكس هناك، وهذا يدل على أن الهدى مختص به المؤمنون الذين ينتفعون بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى، لكن هذا الهدى لا يناله إلا أصحابه الأبرار، لا يناله إلا أصحابه. فالذي يقرأ القرآن ويرتاح ويزيد إيمانه ويطمئن قلبه يبشر، لأن الله قال هدى للمتقين، هذه علامة تجعلك وأنت تقرأ القرآن وترتاح وتطمئن وتفرح وتسعد، يبقى ده هدى للمتقين، فيه شفاء للمؤمنين، للمؤمنين. وقال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. قال ابن عباس هم المؤمنون الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته، هذا تعريف المتقين، هدى للمتقين، الناس الذين المؤمنون الذين يتقون الشرك، يتقون الشرك بإيه؟ بطاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. رواية عن ابن عباس أخرى للمتقين قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به سبحانه وتعالى، بما جاء به القرآن وبما أنزل من عند الله عز وجل. وقال الحسن البصري في قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم، اتقوا ما حرم، يبقى تتقي بها الشرك، تتقي بالقرآن ده عذاب الله عز وجل، تتقي بالقرآن ده المتقين الذين يعملون بطاعة الله عز وجل، يأتمرون بما أمر وينتهون بما نهى، كل هؤلاء صفات للمتقين. كلمة يتقي، يتقون الشرك، يتقون النار، وردت آيات بتقول اتقوا الله، معنى اتقوا الله، اتقوا الله خافوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية فتجنبوا ما نهى عنه وأتمر بما أمر به. وتأتي التقوى بمعنى إيه؟ تقوى النار التي أعدت للكافرين، جعلوا بينكم وبين النار وقاية. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم الذي فيه الحساب والجزاء والعذاب والجنة والنار، فاتقوا ما فيه من أهوال بفعل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة ربكم عز وجل. كل دي معاني في التقوى، ووردت في القرآن اتقوا أشياء كثيرة، اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اللي عنده كمان يذكرنا بأشياء هتجدها. اجعل بينك وبين، كلها تصب في مصب واحد، طاعة الله عز وجل فيما أمر ونهى، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بتجعل بينك وبين ما تحذر من عقوبة من الله وقاية. وقاية، نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه الفتنة لازم تخافوها لأنها قد تعم، قد تعم. فأطيعوا الله عز وجل، كلها تصب في معنى وجوب طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال المتقين، حال المتقين هم طائعون لله عز وجل. وقال الحسن البصري، احنا قلنا قال الحسن البصري اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليه. وسئل عنها الكلبي، سئل يقول أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين، قال فأجبته، فقال لي سل عنها الكلبي، فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم، فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله. انت هتذهب بعيد ليه؟ شوف كلام قتادة، ده من التابعين ومن تلاميذ الصحابة النجباء في التفسير. قال قتادة ولم يذهب بعيدا، الآية موجودة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مش مبهم مجملة هي تمام تفسر بعدها. قال لهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، كما قلنا كل الآية دي المتقون هم الطائعون لله الذين يتقون عذابه ويرجون رحمته. وقد روى الترمذي وابن ماجه بسنديهما عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني لو انت عملت المساحة اللي انت فيها تعمل الحلال دايرة كده، وقلت الدايرة دي هي الحدود بتاعتي وما خارجها هو حرام، اقع في الحرام مش كده؟ ايهما افضل، انك تستوعب كل الحلال وتمشي على المحيط بتاع الدايرة بالضبط، فاذا اخطأت وقعت في النار وقعت في الحرام، ام انك تترك بينك وبين الخطر مساحة؟ هذه المساحة هي انك تترك بعض ما به بأس، ما بعض ما ليس به بأس، تترك بعض ما ليس له ما ليس به بأس حذرا من الوقوع فيما ايه في اللي فيه المشكلة. او ده كلام عطية السعدي سندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. اجعل بينك وبين نهاية الحلال المتاح لك، نهاية النوافل في فروض وواجبات ونوافل، او في اقصد في حرام وفي مكروه، يبقى انت وفي مباح، انت لابد انك انت تترك قدرا من المباح بينك وبين الوقوع في الحرام، حتى يعني لا تكن كمن حام حول الحمى يوشك ايه ان يقع فيه. لازم الانسان يخلي باله، وهذا قول جميل. وقال الترمذي عن الحديث ده انه حسن غريب. وعن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ الله، اللهم اجعلنا منه. فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة، يعني كل الإخلاص معناه أنك تعمل العمل اللي فيه عبادة ترجو به وجه الله عز وجل وحده، هذا معنى الإخلاص. لأن كثير من الناس يعملون ورياء وسمعة والعياذ بالله، لكنك تعمل العمل، أولا في شرطين حتى يقبل العمل، هذا أحد الشروط الإخلاص. الشرط الأول هو إيه؟ المتابعة، أن يكون العمل بتتابع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم، وإلا من الممكن أن تخلص وتبتغي وجه الله وأنت تعمل ببدعة. يبقى هناك شرطان حتى تكون قد استوفيت هذا الأمر وتكون أخلصت لله: أن يكون العمل أنت فيه متابعا لرسولك صلى الله عليه وسلم، عليك دليل من السنة أو من القرآن على جواز هذا الفعل. ده مش كفاية، أن تبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل وحده، فالإثنان معا شرطا أو شرطان لقبول العمل. نعم، يتقون الشرك وعبادة الأوثان، دي معنى لا إله إلا الله، وأخلصوا لله العبادة، عملوا وفق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء الله يهديه سبحانه وتعالى، ما شاء الله، إذا شاء الله لعبد أن يهديه هداه. ودي في المسائل القدر، يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد. الأصل في هذا كله أن الله عز وجل علم من هم أصحاب الهدى ومن هم أصحاب الضلال، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، يعرف من هو المهتدي ومن هو المضل. والله عز وجل يخلق الهدى في قلب العبد فيشرح صدره، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يعني نعرف أن الله شرح صدورنا للإسلام؟ قال: نور. ما معنى شرح الصدر للإسلام؟ قال: نور يقذفه الله في قلب العبد فينفسح قلبه ويتسع. أدي معنى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال: يا رسول الله، كيف يشرح صدره للإسلام؟ قال: نور يقذفه في القلب فيتسع وينفسح، العبد يشعر به. نعم. ويطلق أيضا الهدى، يطلق أيضا ويراد به بيان الحق والدلالة عليه، وإنك لتهدي يعني لتبين وتدل على صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، من يبين ويوضح ويرشد ويدل. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم إلى الطريق. إيه اللي حصل؟ يعني هنا مش بقى نورنا قلوبهم، الهدى هنا يقصد به الدلالة والإرشاد. زي إيه تاني؟ بيان الحق. زي ايه تاني؟ وانك لتهدي الى صراط مستقيم، بتبين بس، يبقى عشان انت ما تقولش ان فيها تعارض ما بين ان الهدى بيد الله وبعدين ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف ذلك والهدى بيد الله؟ الهدى الهداية هنا وإنك لتهدي أي تدل توضح ترشد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هاد مرشد موجه. وأما ثمود فهديناهم، مش نورنا قلوبهم وإلا كان زمانهم آمنوا، ما حدش يكتب الله له الهدى وينير قلبه وهو لا يؤمن، لا يمكن. إنما أنت منذر. وأما ثمود فهديناهم أرشدناهم، أرسلنا إليهم الرسول صالح عليه السلام ولكنهم عصوا فاستحبوا العمى على الهدى. وقال عز وجل أيضا في المعنى ده وهديناه النجدين، يعني ده على تفسير من قال أن النجدين طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. والتقوى كما هو معروف أصلها التوقي، الحذر، الحذر. نعم، وقد أخذ هذا المعنى اللي هو التوقي والحذر من بيت شعره كمان، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، أو حفظته في نفسها وماله. أول صفة من صفات المتقين كما قال قتادة بقى أن المتقون هم الذين ذكرت أوصافهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول صفة يؤمنون بالغيب. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: الإيمان التصديق، وده في اللغة كده، آمن أي صدق، الإيمان التصديق. وعن ابن عباس أيضا: يؤمنون أي يصدقون. وقال الزهري: الإيمان العمل. وقال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفون، أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. ده كله في كل، مش الإيمان بالغيب بس، في كل أركان الإيمان، في معنى الإيمان عموما. الإيمان قول وعمل، قول، البعض يقول قول واعتقاد وعمل، الاثنين صح. فلما تقول إيمان قول وعمل بتسمعها كتير من شيوخك وبتسمعها كتير من كل العلماء تقريبا. القول هنا قول اللسان وقول القلب، يبقى القول للسان والقلب. قول اللسان لابد أن تنطق بالشهادتين ما دمت قادرا على النطق، لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا كما يقول ذلك الجاهل المبتدع أنه يكفي أن تقول لا إله إلا الله بس، يكفي. يقول هذا المبتدع الضال والمنتسب للعلم وهو لا يدري عن العلم شيئا، ومذهبه، مذهبه الذي يشيعه بين الناس، أنه يقيم دينه على الشواذ والضعيف من آراء الفقهاء، يعني حيث يفتي صراحة كده بأن كل واحد يشوف الفقهاء بيقولوا ايه وياخد اضعف وانسب قوم له، قول له، وده كلامه صراحة. وطلع علينا بمصيبة اخرى، يقول ان اشهد تقول لا اله الا الله وحدها دي كافية لان تكون مسلمة. هذه مصيبة، كل يوم يطلع علينا مصيبة. وهو من الحقيقة هذا الرجل افرزه الاعلام الفاسد الموجه المغرض المأجور، ينتقل من قناة الى قناة الى قناة ويجمع المال، ويعني مش عارف العلماء ساكتين عليه ليه. يبقى الإيمان قول وعمل. القول هو قول اللسان وقول القلب، قول القلب أي التصديق. يبقى اللسان ينطق بكلمة الإيمان والقلب يصدق، ده القول. وعمل، عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. يبقى لما تقول الإيمان قول وعمل، تقول قول اللسان وقول القلب، خلاص. قول القلب التصديق. وعملت العمل اللسان والجوارح والقلب، عمل القلب واللسان والجوارح. طب القلب بيعمل ازاي غير التصديق؟ النية والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والاستعانة والتذلل لله عز وجل والإخبات، دي كلها أعمال للقلب. طيب وعمل اللسان والجوارح، اللسان كان له قول ونطق بالشهادتين، لكن له عمل تاني، أو الأذان، التسبيح، التحميد، التهليل، الركوع، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ده عمل اللسان. طب الجوارح، المشي إلى المساجد، إلى الصلاة، في الجنازات، المشي إلى الحج، إلى العمرة، فالجوارح تؤدي هذا العمل. يبقى الإيمان هو مجموع ذلك، الإيمان قول وعمل، كلمة، والإيمان كلمة جامعة كما قلت، ما هيش بس الذين يؤمنون بالغيب بس، هذا ينطبق على كل أركان الإيمان الست، اللي هي في حديث جبريل لما سئل وما الإيمان، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ده إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. يعني ده موضوع تاني خلاص، هنتكلم عن الإيمان بس بتفصيلاته التي وردت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في اللغة يطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق بالله ويصدق المؤمنين. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا وما ولو كنا صادقين. أما إذا استعمل، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال الصالحة، يعني رغم أن احنا دايما تلاقي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، دايما لما يقول آمنوا مصحوبة بعمل الصالحات، مع ان احنا قلنا الايمان قول وايه وعمل، بيعطف عليه عمل. لماذا؟ للتأكيد على اهمية العمل، للتأكيد على اهمية العمل، مع ان الايمان قول وعمل اهو، ومع ذلك يقول وعمل الصالحات ليؤكد على اهمية العمل، لا كما يقول المرجئة انت يكفيك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وطلع واحد اسوأ من المرجئة الذي يقول اشهد ان لا اله الا الله بس، لا يضر، يقولون لا يضر مع النطق بالشهادتين معصية للمرجئة. نحن الآن بين فكي الرحى، جماعة يقولون يكفرون المسلمين ويذبحونهم ويستحلون أموالهم ونساء، بعد ما يكفروا المسلمين يغدو زوجتهم إماء وسفك الدماء وهتك الأعراض وغير ذلك، وبين الذين يقولون لا لا لا لا يضرك مع قولك بنطقك بالشهادين معصية. وبالتالي لما تقول له تعالى نصلي في المسجد، لما تقول له يلا نحج ويلا نعمل عمرة، يلا نقرأ القرآن، يلا نحضر الدرس، يقول لك ده تشدد. فأنت ما بين هؤلاء الذين تركوا الدين بالكلية وهؤلاء الذين يعني كفروا المسلمين، وكل ده يدل على أهمية الاعتقاد الصحيح، أهمية أن تربى على العقيدة الصحيحة. وهذا يكون يعني عايز نقول لك بالبلد كده حظك الحلو، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. حين تربى من البداية على الاعتقاد الصحيح تحسن أخلاقك وسلوكياتك، ولا يمكن يطلع منك اللي بيطلع من هؤلاء القتل وسفك الدماء ويقولوا ان احنا ايه المؤمنون الخلص. صحة الاعتقاد يترتب عليه حسن العمل على طول، على طول، سبحان الله. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومع العلم إن أنت عارف الآية بتاعت وما خلقت الجن والإنس إلا إيه ليعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق لا يمكن أن تتم إلا إذا تم الثلاث حلقات دول: العقيدة، العبادات، السلوك. تحسن السلوك إذا حسنت العقيدة، يؤدي إذا حسنت العقيدة يؤدي العبادات تمام على وفق ما شرع الله ورسوله، ويحسن سلوكه لا يصدر منه ما نرى. أنت بتستغرب إزاي إنما بعثت بأسلوب تأكيد وقصر لأتمم مكارم الأخلاق، الحلقة الأولى تؤدي إلى صحة الحلقتين التانيين على طول. حلقة الأولى هي ايه؟ أن تبني عقيدتك البناء السليم، البناء، عقيدة أهل السنة والجماعة تقودك إلى كل خير. أيضا والغيب ما غاب عن العباد الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار، كل ما ذكر في القرآن مما لم نعرفه هو غيب عنا، وعظمة الإيمان أنه غيب كله. لأنك أنت لو شفت النار، ماذا لو أنك رأيت النار؟ بالله عليك لو النار طلع مننا طلع منها جزء كده وطلع لنا في الدنيا، أيبقى على ظهر الأرض رجل كافر؟ طيب أيبقى على ظهر الأرض عاص لله؟ فعظمة الإيمان أنه غائب عنك وأنت تصدق، أنت تؤمن وتخاف وترجو من أشياء قرأتها، من أشياء تعلمتها، مع العلم أنك لم ترى منها شيئا. ما غاب عن العباد من أمر الجنة. عن ابن عباس بالغيب قال: مما الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بما جاء منه، يعني من الله عز وجل. وعن زر بن حبيش قال: الغيب القرآن. من وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال غيره: يؤمنون بالغيب أي بغيب الإسلام، يؤمنون بالغيب بالقدر. والحقيقة هي كل هذا هو الإيمان بالغيب. كل ما غاب عنك وصح عن رسولك صلى الله عليه وسلم نسبه أنه منتسب إليه هو غيب. ما جاء عن الله وصح، وما جاء عن رسول الله وصح، كله غيب كله. وقال سعيد بن منصور في سننه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه. وأنت حيكون يعني يظهر لك النبي صلى الله عليه وسلم وزي أنت يعني كيف تطيق عدم الإيمان به، كان بينا لمن رآه. والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله أولئك هم المفلحون. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة وده صحابي: حدثنا عما حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ دع أبو عبيدة بيسأل مين؟ النبي. هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وده له طريق آخر عند أبي بكر بن مردويه عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمع الأنصاري، هو نفسه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببيت المقدس يصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه. فلما انصرف خرجنا نشيعه صاحب رسول الله. فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة، وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: هات، رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، أي من أصحاب الجنة المبشرون، فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقول لهم: وما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم؟ يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. قالها مرتين: أولئك أعظم منكم أجرا. أولا من هذه الحيثية بس، حتى لا تظن أنك أفضل من الصحابة، من هذه الحيثية بس أنك تصدق بالغيب الذي ما اطلعت عليه وما رأيت رسولك صلى الله عليه وسلم. من الحيثية دي ابن كثير استدل بهذا الحديث على صحة العمل بالوجادة، على صحة العمل بالوجادة. ايه العمل بالوجادة دي؟ خاصة بطلاب الحديث. اللي بيتخصص منكم في الحديث يعرف. فهو ما بينهاش ابن كثير هنا، قال ده دليل على انه بينتصر لجواز العمل بالوجادة. الوجادة يعني وجد يجد، وجد يجد. العلماء انقسموا الى قسمين، قسم فيه ابن سيرين يقول بان العمل بالوجادة في اسانيد الحديث لا نأخذ به. لماذا؟ قال هو فيه انقطاع، العمل بالوجادة هتعرفها دلوقتي، فيه انقطاع والحديث فيه لين. وجماعة قالوا لا، رجحوا العمل بالوجادة واشترطوا لها شروط. وكان عبد الله، الامام عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل، كان يعمل بالوجادة، يروي الحديث يقول ايه، يفتح كتاب ابوه الامام احمد بعد وفاة الامام احمد ويقول قرأت في كتاب ابي بخط يده، ويروي الحديث والحديث يطلع صحيح. طب مش ده فيه انقطاع اهو؟ الوجادة يعني انا وجدت شيئا مكتوبا عن ابي في كتابه بخط يده ويروي الحديث. على ذلك جماعة من اهل العلم، بس قالوا ان العمل بالوجادة عشان يبقى صحيح، اولا مين اللي وجد، اللي وجد مين؟ عبد الله بن الامام احمد، يعني رجل صادق وصدوق. وايه اللي وجده؟ هل اللي وجده ده في نقد ويعارض الادلة الصحيحة الصريحة؟ اذا في معارضة لا، انما اذا سلم من النقد، هذا الموجود ده، العلم الموجود ده، والقول الموجود ده، المكتوب ده بخط اليد. يعني ربما الذين اخذوا بالوجادة العمل بالوجادة ده، لا الشخص رآه، رأى الذي كتب له الكتاب وربما لم يعاصره، لكن وجده مكتوبا في كتاب ابيه، في كتاب جده العالم الشيخ، ربما لم يعاصره ولم يجده ولم يعاصره ولم يراه، ومع ذلك صححوا العمل بشرط ان يكون هذا الكلام سالما من اي نقد يدل على هذا النقد دليل صحيح. نمرة اثنين الثقة، ولا يكون الانقطاع بين الواجد وبين الشيخ الذي مات او الغير موجود، لا يكون انقطاعا كبيرا زمنا كبيرا، انما اذا كانت المدة قصيرة والكلام كلام موثوق فيه وسالم من النقد الصريح الصحيح، يبقى يجوز العمل بالوجاد. هذا ما قصده الامام ابن كثير. واستدل بايه؟ يأتي قوم بعدكم يفتحون كتابا بين أيديهم كده في لوح، يفتحونه ويقرؤون ما فيه ويعملون به، يعملون به، لأنه الكتاب ده جيلهم منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى الصحابة إلى التابعين، ووصل إلينا حتى يوم الدين. العمل بالوجادة في هذا الأمر، وده عظمة الإيمان، إيمان من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنهم آمنوا به وصدقوه ولم يروه ولم يروا صحابته ولا حتى التابعين، رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. يعني أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.